تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة، وبالإيمان به وتقواه تنال الخيرات، وتستنزل البركات، وتدفع المكاره والسيئات. أحمده سبحانه ألهم كل نفس هداها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل الخلائق غدا بين يديه موقوفون محاسبون، وبأعمالهم مجزيون، وعلى تفريطهم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الكريم ذو الخلق العظيم، الذي أثنى عليه ربه وامتن على العباد ببعثته في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المواضيع الهامة والمسائل الدقيقة والقضايا المصيرية لتستوجب علينا الصراحة في الحديث والوضوح في التوجيه والواقعية في التعامل، مبتعدين بذلك عن المجاملات الباردة، ومجتنبين للشعارات الزائفة والمزايدات الرخيصة. وعلينا أن نكون بذلك جريئين في أن نضع اليد على الجرح وإن أوجع، وأن نصف الداء وإن أحرج، وأن نخرج من العموميات إلى الخصوصيات، ومن الكليات إلى الجزئيات، وأن نسمي الأشياء بمسمياتها. ولعل من أهم القضايا التي يجب أن تأخذ حقها في الدراسة والدراية والعناية هي قضية المرأة وما يتعلق بها من حقوق وواجبات، دراسة واقعية تضع النقاط على الحروف. وحديث اليوم وإن كان يخص المرأة، إلا أنه يخاطب شريحة معينة، هي تلك المرأة أو الفتاة التي أخذت تتسابق في حلبة التقليد الأعمى. فأمر المرأة من الأهمية بل والخطورة بمكان، بحيث أنه يمثل نصف المجتمع في تكوينه، ثم يمتد إلى المجتمع كله في تأثيره، حيث أننا نعتقد اعتقادا لا يخالطه شك ولا يداخله ريب، أن للمرأة أهمية عظمى ودورا كبيرا لا أبالغ إذا قلت أن عليه قيام أمة وتشكيل جيل وتحديد هوية ووضوح مسلك وتوجيه مسار. ومتى ما تغافلت المرأة عن دورها وتصاغرت عن مسؤوليتها وسقطت من عينها قدراتها وإمكانياتها، جرت نفسها ومجتمعها وأمتها بعد ذلك إلى هاوية سحيقة لا تخرج منها إلا وقد فقدت الكثير الكثير. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار؟ أيها المسلمون، إن حديثي عن المرأة اليوم لم يأتي نتيجة تأثري بمشاهد رأيتها أو أحاديث سمعتها أو وقائع خبرت عنها أو حقائق لامستها، حيث أنني مقتنع أن المخرج لا يكون نتيجة انفعال مؤقت نعيشه بسبب أزمة طارئة، أو غليان بسبب موقف عابر، أو ثورة عارمة بسبب واقعة سرعان ما تتلاشى فتنسى، وإنما المخرج يكون وفق شعور بالداء وضرورة البحث عن الدواء. أيها الكرام، لم يعد الأمر خافيا على ذي لب وبصيرة ما وصلت إليه المرأة المسلمة في واقعها المعاصر، حيث أصبحت نهبا لأصوات شتى، أصوات يسمع من ظاهرها الحرص والإخلاص، وما هي إلا فحيح الأفاعي، ولربما وجدناها شعارات حلوة العبارات ولكنها تسقي مصدقها السم الزعاف. إن المرأة حين انخدعت بتلك الشعارات أخذت تندفع اندفاعا محموما وراء المجهول، ولم تتوقف إلا وهي في غياهب نفق مظلم كلفها الكثير الكثير من أجل الخروج منه. وحين غرها بريغ سراب الشعارات الكاذب ضلت عن معرفة حقيقتها، فأصبحت بلا شخصية، بلا كيان، بلا هدف. ولن تجد المرأة نفسها إلا بالعودة إلى هدي السماء. أيها المسلمون، إنما وصلت إليه المرأة المسلمة اليوم هو نتاج مخطط ماكر دبره أعداء المرأة، أعداء العفة، أعداء الخلق والدين، حيث وجهوا الإعلام الباهر نحوها في كل اتجاه، ولم يدعوا وسيلة إلا واستخدموها، مركزين بذلك على الغرب ببريقه الزائف وحضارته الكاذبة ويومياته الخالية من الخلق والقيم والتقاليد الراسخة. فأخذت المرأة المسلمة تسير وراء الهابطات من نسائه، وتتبع آثارهن في كل زي ومسلك، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع. أيها المسلمون، إن الكثيرين ممن يغارون على أعراضهم ليتوجسون خيفة على مستقبل بناتهم، كيف لا وهم يرون بأم أعينهم تخبط الكثيرات من بنات المسلمين في شرك الفتنة، فيهلعون إلى خطيب ليذكر، أو كاتب ليحذر، أو مصلح ليوضح ويبين، فتذهب تلك المواعظ والأحاديث وكأنها خرف يكلم الأشباح أو يطعن في الرياح. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. أيها المسلمون، لا أكون مهولا إذا قلت إن وضع المرأة المسلمة اليوم في مهب الأعاصير، لذلك فليس من الحكمة أن نترك الأمر بأيدي أولي الأهواء والشهوات والنفوس المريضة يقذفون به حيث شاءوا. إن هؤلاء ساءهم تكريم الإسلام للمرأة وإخراجها من مستنقع الجاهلية الآسن، فسد عليهم بذلك ما كانوا ينالونه من المرأة، فأرادوا أن يعيدوها إلى وضعها في الجاهلية ليتسنى لهم بعد ذلك الحصول والوصول إلى مبتغاهم. ولكي تعرفوا خطورة ما أقول، كان لزاما أن تعرفوا وضع المرأة في الجاهلية. أيها المسلمون، إنه يوم أسود، هو ذلك اليوم الذي كان يبشر فيه الرجل بأنثى تولد له، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لقد كانوا يعتبرون المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، وأنها عار للرجل وخزي عليه وفضيحة، لذلك كان العديد منهم يسارعون إلى دفنها في التراب وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، جعلت فداك من النائبات، ومتعت ما عشت في الطيبات، سروران ما لهما ثالث، حياة البنين وموت البنات، وأصدق من ذين قول الحكيم دفن البنات من المكرمات. وذكروا أن شريعة مانو تعتبر الوباء والجحيم والنار والسم والأفاعي خير من المرأة، وفي شريعة حمورابي كانت المرأة تحسب في عداد الماشية المملوكة. وخلاصة ذلك أن المرأة في الجاهلية كانت رزية مهانة استعبدها الرجال في ذلة وامتهان، لا يعترفون لها بحق ولا يسمعون لها قول، وإذا احتاجوها فللأعمال الشاقة والخدمة المهينة، وإن قدر لها أن تتسامى في عيون بعضهم فلإبراز غلة الشهوة في ازورار ونظرات شزراء. والتاريخ خير شاهد على ما نقول، فهذه معركة ذي قار، وهي من أضخم أحداث الجاهلية، نشبت بسبب امرأة أرادها كسرى وأباها النعمان عليه. حقا لقد جمحت الجاهلية بالمجتمع العربي حتى جعلته يتخبط في الحياة خط عشواء، ويتعامل مع المرأة أقسى تعامل، سبي وبيع ووأد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وفي خضم هذه الإهانات المزرية والتعامل الرخيص، وفي طوايا هذا الظلام الدامس، بزغ فجر الإسلام، فاستمعت الدنيا لأول مرة ما أبهرها وشد انتباهها وشنف آذانها، سمعت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري ومسلم. وبذلك وضع الإسلام الأسس الكبرى لكيان المرأة الجديد، والذي ما لبث أن آتى ثماره في ظل المدرسة المحمدية، فإذا هي إمام تستفتى في أعظم المسائل، ومصلحة تقوم الأخطاء. بل لم يكتف الإسلام بذلك، حتى جعل الأم أحق بالإكرام من الأب. قال رجل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، رواه البخاري ومسلم. وكما اعتنى الإسلام بالمرأة أما، فقد عني بها كذلك زوجة وابنة وأختا. أيها المسلمون، لقد أفاض الإسلام بظلاله الوارثة على المرأة، حيث رواها من معين الإيمان، وأحاطها بسياج العفة والحشمة، والذي من مقتضاه الحجاب الشرعي والقرار في البيوت والبعد عن مزاحمة الرجال، فتصبح بذلك جوهرة مصونة ودرة مكنونة. فالإسلام يرى في الاختلاط بين الرجل والمرأة خطرا محققا، فهو يباعد بينهما إلا بالزواج. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقابات العامة، نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. انتهى كلامه. لذلك فإن أعداء الإسلام يدركون قيمة الحجاب وأثر قرار المرأة في بيتها في حماية المرأة المسلمة وصيانة عفتها وطهارتها، فهم لذلك يشنون على الحجاب حربا لا هوادة فيها، ويصفونه بأبشع الأوصاف وأسوأ النعوت. قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التأخر والتخلف في النقاب. ومن تحريضهم قالوا ارفعي عنك الحجاب، أو ما كفاك به احتجابا، واستقبلي عهد السفور اليوم والطرح النقابا. عهد الحجاب لقد تباعد يومه، عهد الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغابا. فهم بذلك يزينون للمرأة المسلمة الخروج من بيتها بسبب أو بدون سبب. هل تظنون أن ذلك عطف منهم على المرأة ورحمة بها؟ لا والله، ما بأعداء الإسلام عطف على المرأة ولا رحمة بها، ما بهم غيرة ولا حب بالمسلمين، إنما هو الحقد الدفين والكيد المضمر والكراهية المكنونة في نفوسهم. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. إنها اليد الصهيونية التي تمتد كالأخطبوط تزرع بذور الفساد والانحراف تحقيقا لمخططات حكمائهم في تدمير الأمم والشعوب عقديا واجتماعيا وأخلاقيا. إن حقد اليهود وحربهم على الحجاب لم يكن وليد اليوم، وإنما هو امتداد لذلك الزمن البعيد وتلك الجريمة التي أقدموا عليها في سوق بني قينقاع، عندما تآمروا على نزع حجاب المرأة المسلمة وكشف سوءتها. ولا تزال حربهم مشتعلة، لا يزيدها تقادم الزمن إلا اضطراما، لأنهم يدركون جيدا أن إفساد المرأة إفساد للمجتمع. ولكن ألستم معي أيها الأحباب الكرام أنه مما يدعو إلى الأسف ويجعل القلب يعتصر ألما وحزنا هي تلك الفئة من المسلمين التي استسلمت لإغوائهم، فأخذوا يرضعون من أفداء حربهم ويركبون كل موجة موجهة ضد الحجاب، فالتحفوا بذلك الإسلام وتبطنوا الكفر، حرصوا كل الحرص في تقديم قضية تحرير المرأة على طبق إسلامي، تولوا بأنفسهم تزيينه، فأثبتوا بذلك حبهم في إشاعة الفاحشة بين المسلمين، وأنهم من معسكر الذين كرهوا ما نزل الله. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أعيروني سمعكم وافتحوا لي أبواب قلوبكم لتعلموا حقيقة ما يريد هؤلاء. إنهم يعلنون صراحة نيتهم في إفساد بناتنا، حيث يزعجهم أن يروا عفيفة في خدرها محافظة على عفتها وكرامتها وشرفها. أيها الناس، أيها الناس، إن بناتنا من أفضل ثمارنا وخير زروعنا، إنهن الرياحين الناضرة في حياتنا، وإن هذه الزروع يوشك أن نحرم منها، ويوشك أن تعصف بها الريح بعد أن طابت ورجونا خيرها وبرها. أتدرون أي ريح هذه؟ إنها ريح الإثم والجريمة المنتنة، ريح التبرج والسفور، ريح التعري والاختلاط، ريح الانسلاخ والتفسخ، تنقلها إليهن بعض الصحف والمجلات والمحطات الفضائية والروايات الرخيصة التي تنشر الإثم عاريا وتتحدث عن تحرير المرأة بأسلوب قدر مكشوف. إنهم ينشدون المرأة أن تئد نفسها وهي حية، ينشدون المرأة أن تئد نفسها ولكن دون تراب، ينشدون المرأة أن تئد نفسها في عفتها، أن تئد نفسها في كرامتها، أن تئد نفسها في طهارتها وبراءتها وحيائها. فما قيمة حيائها إذن؟ وماذا تجني من بقائها حية إلا العار والشنار؟ أيها المسلمون، إن وعد هذا الزمان والله رب الكعبة لهو أشد خطرا من وعد الجاهلية الأولى. أتدرون كيف ذلك؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: والموؤودة في الجنة. أما الموؤودة في هذا العصر كيف تكون كذلك؟ وهي التي وعدت نفسها فأذهبت عفتها وباعت حياءها وتنازلت عن كرامتها، كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام عن أمثالها بأنهن كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، رواه أحمد. أيتها المرأة المسلمة، يا فتاة الإسلام، يا درة صانها الإسلام وألبسها ثوب العفاف، اسمعي وعي ولا تقولي أكثرتم علي العتاب، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. أيتها الأخت المسلمة، لقد كثر الحديث عنك بين الرجال، ولكن أي حديث؟ إنه الحديث الذي يسوءك ويسوءنا. إنهم يتفاخرون بأنك أصبحت سلعة رخيصة في متناول أيديهم، يجدون لذتهم عندك متى شاءوا. نعم، صحيح أن الرجل هو الذي يخطو الخطوة الأولى أحيانا في طريق الإثم، لا تخطوها المرأة قبله، ولكن لولا رضاك ما أقدم ولولا لينك ما اشتد. نعم، لقد اشتد عندما رأى لينك في التبرج، لينك في السفور، لينك في مخالطة الرجال، لينك في حركاتك وكلماتك ونظراتك، فتحت بذلك له الباب فدخل، قلت للص تفضل، فلما سرقك اللص صرخت أغيثوني أدركوني أنقذوني. ولو عرفت أن ذلك الرجل ذئب وأنت الفريسة لفررت منه فرار الفريسة من الذئب. وإذا كان الذئب لا يريد من فريسته إلا لحمها، فالذي يريده منك الرجل أعز عليك من اللحم على الفريسة، يريد منك أعز شيء عليك، يريد عفافك الذي به تشرفين وعرضك الذي به تعيشين، تشتركان في لذة ساعة ثم ينساه، وتظلين أنت أبدا تتجرعين غصصها، يمضي خفيفا يفتش عن مغفلة أخرى يسرق منها عرضها، وينوء بك أنت وحدك ثقل الحمل في بطنك والهم في نفسك والوصمة على جبينك. وفي زمن انقلاب الموازين وتعطيل الأحكام يغفر له المجتمع كله ويقول: شاب ضل ثم تاب، وتبقين أنت في حمأة الخزي والعار، لا يغفر لك المجتمع الظالم أبدا. ولو أنك إذ لقيت الرجل زويت عنه بصرك وأريته الحزم والإعراب لرأيت الجميع عونا لك عليه، ولما جرؤ بعدها فاجر على ذات سوار، ولجاءك إن كان تائبا مستغفرا يسأل الصلة بالحلال، جاءك يطلب الزواج. يا فتاة الإسلام، يا فتاة الإسلام، إنك مهما بلغت من المنزلة والغنى والشهرة والجاه لن تجدي أملك الأكبر إلا في الزواج. فالزواج هو أقصى أماني المرأة في هذه الدنيا، والفاسقة المستهترة لا يتزوجها أحد حتى الذي أغواها وأراغ عفتها بين قدميه. والرجل إذا لم يجد في سوق اللذات بنتا ترضى أن تريق كرامتها على قدميه وأن تكون لعبة بين يديه، إذا لم يجد من تشاركه الزواج على دين إبليس طلب من تكون زوجته على سنة الإسلام. فاحذري يا فتاة الإسلام، احذري من كلام أولئك الذين يزينون لك الحياة، حياة الاختلاط باسم الحرية والمدنية والتقدمية، فإن عددا من هؤلاء لا يهمهم منك إلا اللذة العارضة والشهوة المسعورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وما كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإننا إذ نتحدث عن المرأة فإنما هو من منطلق غيرتنا وحرصنا على أخواتنا في الإسلام، وعملا على صيانتهن وحفظهن. ولا ريب أن الواجب يتطلب من الجميع المشاركة في إفشال المخطط الحاقد تجاه المرأة، فلا يستثنى من هذا صغير ولا كبير ولا حاكم ولا محكوم، بيد أن الخطر قد بات من الإحكام بحيث لا يصلح لدرئه عمليا سوى الكبار من آباء ومسؤولين. فرب كلمة من مسؤول غيور تكون كالسد المنيع في طريق السيول، ولرب قرار من ذي سلطان يزع الله به ما لا يزع بالقرآن. والحل إنما يكون في التشريع الذي يوقف كل جانب عند حده، ويضع الضوابط التي تكفل قيام الحياة على أسس راسخة من القيم والدين والخلق القويم. ثم اعلمي أيتها المرأة المسلمة أنك مأمورة بالحجاب، في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن كثير: والجلباب هو الرداء فوق الخمار، فإياك والتبرج فإنه مسلك مشين ومجلبة للإثم المبين. والمرأة متى ما خرجت بلباس يكشف أكثر مما يستر وأبدت زينتها شدت بذلك حاسة البصر لدى الرجال، فتكاد العيون تخرج من محاجرها مشرئبة، فتكون بذلك قد أشعلت كوامن الشهوة لدى الرجال، فتتقد كالنار المتأججة في الصدر، وتمتد بالتالي سريانا كاللهيب إلى كل جارحة من جوارح الرجل. أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين الطيبين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أولي القدر العلي والفضل الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في أنفسنا، واحفظنا في أزواجنا، واحفظنا في بناتنا وأبنائنا. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم جنبهن منكرات الأخلاق والأسواق والأفراح والأتراح. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اجعل حبسهم أجرا لهم، اللهم اشف مريضهم،